شرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع التفسير ومع سورة الصفات. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم ثباتكم وصبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حسن الأدب الذي أنتم فيه، ونسأل الله أن ييسر لنا تفسير الكتاب وأن يثبت لنا هذه الخيرات ما حيينا أبدا، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم أمين يا رب العالمين. بلغنا في هذه السورة العظيمة إلى قوله جل في علاه: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويغذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قلنا بأن الله جل في علاه بين لنا عظيم ربوبيته في عظيم خلقه وبديع خلقه في السماء بما فيها من هذه الكواكب النيرات التي تتلألأ، النجوم التي تتلألأ، وجعلها الله جل في علاه زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، بل وجعلها هداية أيضا للحائرين. وهذا القمر الذي خلقه الله جل في علاه فجعله أناس خلقه الله جل وعلا فجعله يعرف به عدد السنين والحساب، كما قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخر الآيات. يا ناس تعال بسرعة، خلاص جزاك الله خير. عفوا. قال الله جل في علاه عن القمر أن الله جعله وجعل له منازل، والقمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، كما قال الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، جعلها الله جل وعلا رجوما للشياطين. عليكم السلام وبركاته. وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وفصل لنا وبين لنا كيف أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى السماء الدنيا. كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون صريف الأقلام، فكانوا يصعدون إلى السماء ويسمعون حديث الملائكة، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شددت عليهم الحراسة، لذلك جعلت الشياطين تنظر وتقول: ما الذي منعنا عن خبر السماء؟ حتى سمعوا القرآن في سوق أوكال وعلموا أن الله تعالى قد بعث رسولا إلى الأرض، كما قال الله جل وعلا: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فعلموا أن الله تعالى قد أحال بينهم وبين خبر السماء، غير أنهم قد يخطفون الخطفة أو يسرقون الكلمة يقرقرها أحدهم في أذن من تحته حتى تصل إلى أذن الكاهن، وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم: يركب بعضهم بعضا إلى أن يصل إلى السماء، وكما قلنا يسترق مسترق السمع يخطف الكلمة فيذهب بها إلى فيلقيها في أذن من تحته ومن تحته حتى يصل بها إلى هذا الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. وهكذا قال الله جل وعلا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني إلا من اختطف من الشياطين كلمة يسمعها من السماء فيلقيها ويقرقرها في أذن من تحته ويلقيها الآخر إلى من تحته حتى تصل إلى أذن الكاهن. وقد يكون بقدر الله جل وعلا أن تصل الكلمة إلى أذن الكاهن قبل أن يأتي الشهاب، وقد لا تصل فيأتي الشهاب قبلها فيحرقه قبل أن تصل الكلمة إلى أذن الكاهن. وقلنا بأن النبي لما اختبأ لابن صياد وقال له خبأت لك خبيئة, قال له الدخ, قال اخسأ فلن تعلو قدرك, قال له اخسأ فلن تعلو قدرك. فهنا الله تعالى يبين لنا بأنه حال بينهم وبين السماء, بين خبر السماء, وجعل النجوم هذه التي تتلألأ وهي زينة في السماء أنها جعلها رجوما لهم, كما قال الله جل في علاه لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون بالشهب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب, دحورا ولهم عذاب دائم إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا الشهاب الثاقب هو المستنير الذي يشعلهم, لأن كما قال ابن عباس كان للشياطين مقاعد في السماء كما قالوا, وأن كنا نقعد منها للسمع, فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدة. فقال كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي, وكانت النجوم لا تجري, وكان الشياطين لا ترمى. قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا. قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى أحرقه, فشكوا إلى ذلك إلى إبليس لعنه الله, فقال ما هو إلا من أمر قد حدث, فبعث جنوده حتى علموا أن الله قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله جل في علاه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقلنا إذا إن كان كذلك وإن كانوا منعوا من السماء وشدت حراسة السماء, فالكلمة التي يمكن أن تختطف لما تختطف وفيها ما فيها من الفتنة؟ قلنا نعم, بلاء من الله واختبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاء من الله واختبار, أراد الله جل وعلا أن يختبر عباده وينظر هل يصدقون بأن الغيب حقا كله لله جل وعلا, كما قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. فمن يصدق الكاهن والعراف يكون قد كذب بربه الرحمن سبحانه جل في علاه في القرآن عندما قال إنما الغيب لله, وقال كل أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يعني فاستفت أهل مكة الذين ينكرون البعث والنشور ويقولون لا بعث ولا نشور ويستبعدون ذلك ويضربون الأمثلة على ذلك ويجاهدون على رد ودفع كل ما جاءهم من الآيات على إقرار البعث والنشور. فيقول الله جل وعلا سألهم هؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور أهم أشد خلقا أم السماوات والأراضين ومن بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. أنت لو نظرت إلى السماء, قال الله تعالى الخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس, الشمس وحدها أكبر من خلق الناس, وانظر كيف تسخيرها وتسييرها وكيف تشرق من مكان وتغرب من مكان, سبحان ربي العظيم. ولا تقترب ولا تتباعد, بل هي في موضعها وتجري لمستقر لها, هذا أكبر من خلق الناس. الملائكة أكبر من خلق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني بينما أنا أسير فسمعت صوتا من السماء, نظرت يمينا يسارا فنظرت في السماء فوجدت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء يجلس على كرسيه بين السماء والأرض, وقال رأيت جبريل عليه السلام له 600 جناح, جناح واحد يسد الأفق. فكيف يكون عظيم خلق الله جل في عرف الملائكة؟ جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هل أنتم أشد خلقا أم الملائكة؟ هل أنتم أشد خلقا من الشياطين؟ الشياطين الذين خلقوا من النار, أرأيت كيف قال الجني لسليمان عليه السلام, قال أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ف فلستم بأشد خلقا من الشياطين ولا الملائكة، فضلا عن تكونوا أشد خلقا من الملائكة ولا من السماء والأرض. لذلك لذلك لذلك فإن الذي خلق السماوات والأرض والأراضين وما بينهما وخلق هذا الخلق العظيم قادر على أن يبعثكم، على أن يرسلكم، على أن يجعل الأرواح تسري في الأجساد مرة أخرى. هم يقولون أن السماوات والأراضين أشد خلقا منهم، والملائكة والجن أشد خلقا منهم، ويشاهدون ما هو أعظم من ذلك، ويعلمون كيف عظيم ربوبية الله جل في علاه، لكنهم بآيات الله يجحدون. قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أظهر الله عجزهم ونقصهم وضعف خلقهم حين قال الله جل في علاه: فاستفتهم، اسألهم، استخبرهم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. والطين اللازب كما قال علماؤنا هو اللزج الذي يلتزق بعضه ببعض. فخلق ضعيف، حتى الشيطان لما طاف بآدم خلق الله جل وعلا لما ينفخ فيه الروح فقال إنك لضعيف، قال إنك لضعيف، فهو خلق ضعيف. لذلك ذكرهم الله جل في علاه كيف أنه خلقهم من ماء مهين، كيف خلقهم من طين لازب، لزج يلتزق بعضه ببعض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: بل عجبت ويسخرون. هناك قراءة والذي أعلمه أنها ليست سبعية، الذي أعلمه أنها ليست سبعية، بل عجبت لإثبات العجب لله جل في علاه. بل عجبت يا محمد ويسخرون، يعني بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء للبعث والنشور بعدما رأوا الآيات العظيمة التي أثبتت لهم عظيم ربوبية الله جل في علاه، ومع ذلك يكذبون، ومع ذلك يجحدون، وأنت متقن، وأنت متقن موقن مصدق بأن الله جل في علاه كما أخبر بأنه يرسل الأموات، ولست عشرية أيضا، وهي بل عجبت ويسخرون. وطبعا هي أصالة بل عجبت ويسخرون، فيها إثبات عجب الله جل في علاه. لكن عندنا الأحاديث أحاديث النبوية صريحة صحيحة في ذلك، لا كلام فيها بأن العجب صفة من صفات الله جل في علاه، ولست بصدد شرح فيها الآن، لكن أقول قال الله جل في علاه: بل عجبت يا محمد تعجب، وتعجب لك أن تعجب من هؤلاء بعدما أراه الآيات القاهرات الباهرات الظاهرة جدا ليؤمنوا بربهم جل في علاه، ومع ذلك ما ازدادوا إلا تكذيبا، وما ازدادوا إلا جحودا، بل وزاد عليهم أنهم كانوا كلما رأوا آية يستسخرون، يستهزئون ولا يقرون. قال: بل عجبت ويسخرون، يستهزئون، لا يؤمنون، وهذا عجب، مكان الإيمان والانقياد والانصياع، يستسخرون، يستهزئون بآيات الله جل في علاه. وهذا العبد الذي أراد الله هلاكه وخزلانه، هذا العبد الذي أراد الله هلاكه وخزلانه هو الذي يغلق مفاتيح قلبه فلا يعقل شيئا. كما قلت، قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، تعجب يا محمد أنهم يجحدون بهذه الآيات الظاهرة أمامهم، بل ويزيدون على ذلك الاستهزاء والسخرية جحودا ونكرانا واتباعا للهوى وشدة التكذيب التي كانوا عليها يتعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الوحي يؤمن بالله جل في علاه، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الله يبعث من في القبور سبحانه جل في علاه. قال: بل عجبت ويسخرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني إذا رأوا آية بينة ظاهرة ودلالة واضحة يستهزئون، يطلبون السخرية والاستهزاء من محمد ومن الآيات، وأيضا يقولون: عندما نبعث نأتيكم بحقوقكم. وقال بعضهم للآخر: أردت حقك عندي تأخذه مني عندما يبعثك ربك جل في علاه، استهزاء، يتكلمون على ذلك سخرية من البعث والنشور. وأنت ترى أنهم لو كانوا يؤمنون بالبعث والنشور ما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، لا إله إلا الله، هكذا أتواصوا به، كلهم قوم طاغون، كل الأمم يقولون بذلك: هذا سحر مبين. فقال وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا الذي جئت به ما هو إلا سحر، سحرتنا به كذبا وزورا، كما بيّن الله جل في علا أنهم يتبعون الهوى وفيما يزعمون يكذبون. قال الله تعالى ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ردا عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، ردا على الآيات الظاهرة أمامهم، ما ليس لهم حيلة في ذلك إلا هذا الزعم الذي زعموه. قالوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، هذا سحر بين، بين لمن وأي سحر؟ والجميع أقروا بمعجزة القرآن، والجميع أقروا بأن القمر قد بأن القمر قد انشق، والجميع علموا بأن الله لما أمرهم باتباع النبي أرسل معه وأنزل معه الآيات البينات الواضحات على صدقه وصدق نبوته، ومع ذلك يجحدوا. وتعلم ما قاله الوليد بن المغيرة، وأيضا ما قاله أبو جهل، وإن كان السند في كلام أبي جهل سند ضعيف، عندما قال للمغيرة بن شعبة قال تعلم يعني نعلم أنه صادق وأنه نبي، لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان. المسألة على الوجاهة والشرف والسيادة والريادة والتقدم بين الناس. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يستبعدون ذلك. خلاص. يستبعدون ذلك وينكرونه ويردونه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن أحدهم أقام فأخذ العظام يفركها حتى صارت ترابا، قال أتحسب أن الله يبعث هذا؟ فأنزل الله جل في علا مبينا أنه قادر على ذلك، فلما استبعدوه استبعدوا البعث والنشور وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يستبعدون ذلك تكذيبا وسخرية واستبعادا. قال الله تعالى قل نعم يا محمد أجب، هو تحمل الإجابة الله جل في علا، قل يا محمد لهم نعم تبعثون، قل نعم وأنتم داخرون، يعني أنتم مذلولون وأنتم على حقارة وذلة وإهانة وأنتم مدهشون وتنظرون إلى كل الغيب الذي قيل لكم فيصير شهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. نعم. فأنتم تحت قدرة الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله عن الجميع قال وكل أتوه داخرين، وقال الله جل في علاه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتم. قل نعم وأنتم داخلون، فيكم الذلة والمهانة والتحقير لأنكم استبعدتم عظمة الله جل في علاه واستبعدتم البعث والنشور هو أيسر ما يكون على رب العالمين سبحانه جل في علاه. قال وكل أتوه داخلين، في الآية في آية النمل قال وكل أتوه داخلين، وقد قال الله تعالى أيضا مبينا البعث والنشور وأن هذا على الجميع، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني مذلولين. فلما استبعدوا البعث والنشور وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، استبعادا بهذا أشد استبعادا، قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إنما هو أمر واحد يدعوهم دعوة واحدة فيخرجون جميعا من الأرض قياما بين يدي الجبار. لما قال الرجل لأولاده كيف أنا لكم؟ قالوا نعم الأب، كنت نعم الأب. قال فإن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني. الله جعل أمر البر أن يأتي بما فيه بما حوى، وأمر البحر أن يأتي بما حوى، وجمعه بين يديه فقام ماثلا بين يدي الله جل في علاه. فقال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. قال ادخل الجنة برحمته. قال الله تعالى قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة، دعوة واحدة، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فبعثكم كنفس واحدة وحسابكم كنفس واحدة. سبحانه جل في علاه وجلت قدرته. فإنما هي دعوة واحدة فتخرجون جميعا من الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له فينفخ. هو سينفخ في الصور في الفزع ويموت الجميع ثم ينفخ نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هنا لا ينفع الندم، يندمون حيث لا ينفعهم الندم. يخبر الله جل في علاه عنهم يوم القيامة عندما رجعوا إلى ربهم جل في علاه يرجعون على أنفسهم بالندم والملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين، فقد ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا وعاينوا ثمرة هذا الظلم يوم القيامة. فإذا نظروا فوجدوا أهوال يوم القيامة عضوا أنامل الندم حيث لا ينفعهم هذا الندم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الحساب، هذا يوم العذاب، هذا يوم العقاب. فالملائكة والمؤمنون يردون عليهم عندما يقولون قالوا يا ويلنا، الويل لنا، يا ويلنا هذا يوم الدين. قال الملائكة وقال المؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذا إن قيل لهم ليس لمستعتب، بل قيل لهم للتقريع والتوبيخ والإذلال والمهانة والتحقير لشأنهم. ولذلك يأمر الله بعد ذلك الملائكة أن يميزوا بين أهل الإيمان والطاعة والإحسان وبين أهل النفاق والكفران والعصيان، فيفرقون بينهم في المحشر والمنشر. قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني الذين على شاكلتهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم وأطرابهم وأمثالهم كما قال ابن عباس بن جبير وعكرمة ومجاهد في ذلك. فآكل الربا يحشر مع آكل الربا، والزاني يحشر مع الزناة، والسارق يحشر مع السراق، وأصحاب الخمر يحشرون مع أصحاب الخمر. هم قرناؤهم وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام الذين اتخذوهم أندادا من دون الله جل في علاه، فيحشرون معهم. ولذلك الحديث الطويل في الشفاعة يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ينادى في عرصات يوم القيامة، ينادى على الجميع من كان يعبد أحدا فليتبعه. فمن كان يعبد الأصنام اللات والعزة يتساقطون خلفهم في نار جهنم، كان يعبد الشمس والشاء والقمر تكور وتتساقط في النار ويتساقطون خلفهم. وأيضا من كان يعبد عيسى وعزيرا فيمثل لهم بجني على هيئة عيسى عليه السلام وعلى هيئة عزير، ثم يتساقطون جميعا في نار جهنم حيث لا ينفع الندم. نعوذ بالله من الشرك ونعوذ بالله من اتخاذ الأدنان الأنداد، ونسأل الله التوحيد الخالص. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي ارشدوهم إلى طريق جهنم، ليس لهم طريق إلا طريق جهنم يعذبون فيها كما قال الله تعالى خالدين فيها أبدا. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون سيسألون عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وهذا السؤال نفصله في الدرس القادم إن شاء الله، وننظر كيف أن هذا نقاش الحساب، والذي قال فيه النبي العدنان من نوقش الحساب عذب، ويختم أيضا على أفواههم تحقيرا لهم وتوبيخا وبيانا لإذلالهم، وتشهد أرجلهم أيديهم بما كانوا يكسبون، واليوم يوم مهيب قد بينه الله جل في علاه في أوله عندما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: اللهم أمين يا رب العالمين. رد المنازع من المختلف فيه إلى المتفق عليه: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فهم يقرون بأن ما خلق الله تعالى هو أشد خلقا، السماء والأرض والملائكة والجن. ليس داء أعظم على هلاك الإنسان من الهوى، بعدما رأوا هذه الآيات بعدما أقيمت عليهم الحجج قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، يستهزئون بالحق والحقائق، يستهزئون بها ويسخرون، هؤلاء قوم لا يعقلون، اتباع الهوى أهلكهم. لا تجد منافقا إلا كاذبا، ولأنه يكذب بالحق، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم. تأخذ هنا من إيش؟ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا لسحر مبين، تكذيبا. لله عظيم الصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ليس كمثله شيء، فهم لما قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما يستبعدون على ما يرون من عجزهم ونقصهم، ولا يعلمون من قوة الله وقدرة الله وجبروت الله وكمال الله في صفاته العظيمة. كل طائر يقع على شاكلته، ولا يمكن أن تجد القلوب التي تميل إلى قلوب إلا وهي متشابهة، ولا تجد أحدا يألف أحدا إلا وقد اجتمعت الصفات أو توافقت الصفات، ولا تجد النفرة إلا بتباعد الصفات. لو في أسئلة تفضلوا.